رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامع صحيح كتاب الطب باب رقية العين. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي قال أخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. وقال عقيل عن الزهري قال أخبرني عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه عبد الله بن سالم عن الزبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في الطب، يقول رحمه الله: باب النظرة، باب رقية العين. باب رقية العين. حدثنا محمد بن خالد، محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن وهب، محمد بن وهب قال محمد بن حرب، حدثنا محمد بن حرب قال محمد بن الوليد، محمد بن الوليد قال الزهري، حدثنا الزهري قال عن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن زينب بنت أبي سلمة، عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عن أمها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى قادمة جارية في وجهها جارية في وجهها سفعة، فقال إن هذا في إن هذه فيها النظرة، يعني محسودة، أحد الناس رآها وعجب بها فنظرها فحسدها، فحصلت السفعة هذه، يعني كأنها فيها لفة في وجهها وفيها حزن كأنها تبكي في وجهها، وقال اقرأوا عليها القوها. قاله قيل عن الزهري عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لها فإن بها النظرة. قال له عن الزهري قال استرقوا لها فإن بها النظرة، يعني العين، يعني منظورة بالعين، وأحسن ما يرقى. اللهم رب الناس أذهب البات واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء وشفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البات واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، لا يعني لا يترك بعده سقم، يعني يخرج ولا يترك بعده سقم. باب العين حق. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عمام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق ونهى عن الوشم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب العين حق. باب العين حق، يعني أنها صوت، يعني أنها تحصل حقيقة، ما هي الوهم. العين تحصل حقيقة لأنها تخرج من إنسان في شر، إنسان آدمي في شر، وتصادف إبليس عنه الله أولاد أحد أولاده فيحصل النفس والنفس فتصيب مثل الرصاصة، نعوذ بالله، تضرب الآدمي مثل الرصاصة فيصاب بالعين، وهي معروفة العين تبان من الإنسان. بعض الناس اليوم هذا بعضهم يشوف الإنسان اللي أعجب بهذا الشخص يقوم يتبعه ويأخذ من أثره، أثر رجليه من التراب يأخذ من أثره ثم يغسل التراب يسقيها المعيون، يقولون بإذن الله أنه يبرأ المعين، أو يأخذ تمر يقول له كل يا فلان تفضل الله حيك كل تمر كل تمر، فإذا أكل أخذ الفصم وغسلها وأعطاها المعين يبرأ بإذن الله. هذا يستعملون الناس اليوم، أنا ما أدري عنه ما عملته، لكن يقولون أنها يبرأ إذا أشكاه أكله تمر وأخذ الفصم وسقاها المعين أنه يبرأ، أو أخذ من أثره تراب ثم خضه وسقاه المعين أنه يبرأ. هذا مشهور عند الناس اليوم، الله أعلم. الشاهد أن العين ما لها إلا الدعاء أحسن إنسان. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نعم. قال حدثنا إسحاق بن نصر، يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال عن معمر. عن معمر قال عن حمام بن منبه. عن حمام بن منبه قال حدثنا عن ابو هريره. عن ابي هريره رضي الله عنه. عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاه والسلام قال قال العين حق ونهى عن الوشم. قال العين حق ونهى عن الوشم. العين حق انها تصاب, لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين, لو كان شيء سابق القضاء والقدر لسبقته العين. يعني العين حق وتضرب الانسان حق وتصيبه حق وتمرضه حقا, يعني ما هو وهم وله يعني دجل كما يقول بعض الناس, انما هو حق يصاب الانسان بالعين من نظره ينظرها احد الناس. نعم. باب رقية الحية والعقرب. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال سألت عائشة عن الرقية من الحمى فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. يقول البخاري رحمه الله باب الرقية من العين والحمى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد. عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني. سليمان الشيباني قال عن عبد الرحمن بن الأسود. عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال قال سألت عائشة عن الرقية من الحمى فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. يقول الأسود سألت عائشة رضي الله تعالى عنها وكان يدخل عليها هو ومسروق. مسروق يأتيها حينا والأسود بن يزيد النخعي يأتيها حينا ويسألانها من وراء الباب حاطط ستر, ومن أراد أن يسأل يأتي يجلس من وراء الستر ويسأل يا أمه ما معنى كذا وكذا, يا أمه ما حدث كذا وكذا إلى آخره, وتفتيهم رضي الله عنها وأرضاها. يقول الأسود أنه سأل عائشة عن العين أو قراءة العين أو شيء من هذا, عن الرقية من الحمى. عن الرقية من الحمى, فقالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في الرقية من الحمى وغيرها, رخص من الرقية من كل شيء من الحمى والقلقلة وغيرها من كل شيء. باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة اشتقيت, فقال أنس على أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي, لا شافي إلا أنت, شفاء لا يغادر سقما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. رقية النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك. يقول دخلت أنا وثابت البناني على أنس بن مالك رضي الله عنه وقلنا إنه يشتكي, قال يا أبا حمزة إنه يشتكي, قال ألا أرقيك برقية النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بلى. فقال اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي, لا شفاء إلا شفاءك, شفاء لا يغادر سقما, لا يغادر, لا يترك سقما, خلاص الشفاء لا يترك سقما إذا خرج خلاص. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا زبيان قال حدثني سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعد علي يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشفيه وأنت الشافي, لا شفاء إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر سقما. قال سفيان حدثت به منصورا فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة نحوه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري قال عن سليمان الأعمش قال حدثنا مسلم بن صبيح قال عن مسروق بن الأجدع قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعد أهله يمسه بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس عذب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه. تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ بعض أهله إذا مرض، أما فاطمة ولا حسن ولا حسين ولا غيرهم، كان يمسح بيده اليمنى عليه الصلاة والسلام على وجهه وعلى صدره ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هذا الدعاء لا يقرأ على مريض إلا شفاء بإذن الله، إنما يطلب منه الإخلاص والنية والإسلام الصحيح، الإخلاص والنية والإسلام الصحيح. إذا حصل هذا وقرأتها أنت على هذا الشخص وهو أيضا مسلم صحيح ومريض فإنه يبرأ بإذن الله، لأن ما كل أحد يقرأ الحديث ويقرأ الآيات التي هي رقية، ما كل أحد يبرأ، لأن القراءات لها شروط والرقية لها شروط الإنسان. فإن إذا كنت مسلما مؤمنا حقا مؤمنا بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وترقي هذا الحديث، تقرأ هذه الآية تنفذها على أخيك المسلم أو تقرأ هذا الحديث مؤمنا به عن الرسول عليه الصلاة والسلام ومؤمنا مسلما، فإن أنت مقبول الدعاء، لأنه شفاعه دعاء دعاءك هذا لأخيك المسلم ويبرأ بإذن الله المسلم. إذا كنت مسلما حقا وتقرأ على مسلما حقا فإنه يشفى بإذن الله. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هذا أكثر ما يدعو به الرسول عليه الصلاة والسلام على المرضى إذا أتوه. نعم. قال رحمه الله حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام بن عروه قال اخبرني ابي عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول امسح الباس رب الناس بيدك شفاء لا كاشف له الا انت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا احمد بن ابي رجاء احمد بن ابي رجاء قال حدثنا النضر بن شميل النضر بن شميل قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يرقي يقول امسح البأس رب الناس، وكان يقول اللهم امسح البأس رب الناس، امسح البأس يعني أذهب البأس رب الناس لا شفاء إلا شفاءه شفاء لا يغادر سقما. بيدك الشفاء لا كاشف له إلا بيدك الشفاء لا كاشف المرض إلا أنت يا رب. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زبيان قال حدثني عبد ربي بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا عبد ربي بن سعيد عبد ربي قال حدثنا عمرة عمرة قالت عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للمريض إذا أتاه، المريض كان به جمل من هنا ولا جرح ولا دم لا يبرى لا يرقى دم ما يرقى وإلا جملة فيها جيح وتؤلمه ورفضت أن تنتظم، يقوم ينقل عليه الصلاة والسلام يأخذ بإصبعه هذا من التراب يبل إصبعه يبلها كذا ثم يأخذ من التراب ثم يحطه على المرض اللي وجعه جملة ولا جرح ولا شيء. اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، اللهم تربة أرضنا بريقة بعضنا تشفي به سقيمنا بإذن ربنا. هذا الدعاء بإذن الله يشفي، مجرب هذا الدعاء للجرح وللجملة ما تنفضك وللأشياء اللي يؤلمك الإنسان، عرق يضرب عليك الإنسان بيدك أو برجلك، تقول بسم الله تأخذ من التراب تدل إصبعك تأخذ من التراب بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. يشفى بإذن الله مرتين ثلاثة تشفى بإذن الله يذهب كل المرض اللي تحسبونه. قال رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية تربة أرضنا وريقة بعدنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا ابن عيينة ابن عيينة قال حدثنا عبد ربي بن سعيد عبد ربي بن سعيد قال عن عمرة عن عمرة بن سيرين قالت عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ التراب بإصبعه ويأخذ من التراب الموجود في بيتك الإنسان أو في بيته هو يقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشابه سقيمنا بإذن ربنا. هذا الحديث مجرد تعالى الله تقدر مجرب بالشفاء. ثم تبعه الإنسان على جرح يؤلمك أو عرق يضرب أو دملة منتفخة أو شيء من هذا مجرب بإذن الله ما تقرأه على نفسك الإنسان أو يقرأ عليك أحد من المسلمين إلا شفي بإذن الله مرتين ثلاث إلا يشفى بإذن الله. تحس بالعافية بساعتك يا الإنسان. نعم. باب النفس في الرقية. قال رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان أي يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة قال سمعت أبا قتادة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفذ حين يستيقظ ثلاث مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. وقال أبو سلمة وإن كنت لا أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليا. يقول البخاري رحمه الله باب النفس في الرقية. باب النفس في الرقية. النفس يعني نسم هواء بدون ريح ما تنبتين كذا تقول بسم الله تربة أرضنا بسم الله يشفي سقيمنا وتمشي حب اصبعك الإنسان تعركه لما مرتين ثلاث يصيب بإذن الله. يقول هنا دعاء آخر حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي قتادة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. يقول سمع أبي قتادة رضي الله عنه يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحلم الرؤيا الصالحة من الله تعالى وتقدس. إذا رأيت رؤيا فرحت بها الإنسان وأنت في نومك كأنك فرحت بها وكأنك سررت بها وكأنك انبسطت معها فهذه من الله تعالى وتقدس. والحلم من الشيطان الحلم اللي يزعجك الإنسان ترى كأنك وقعت في نار أو كأن بيتك وقع أو كأنك وقعت في بير أو كأنك طحت في ماء أو كأن أولادك مثلا قتلوا أو شيء من هذه الرؤية أو رؤية تزعجك أزعجك مرة واحدة استيقظت من النوم مرعوب كنت تنفذ الإنسان من الخوف والجزع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام انفث عن شمالك نفس بلا ريق فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها لا تضرك ولا تحدث بها أحد إطلاقا لأنها مثل جناح الطير إذا حدث بها وقصت عليها وقعت بإذن الله عاد شر ولا خير لكن الشر لا تحدث به أحد والخير حدث به الناس. الخير تنسر منه حدث والشر اللي ما تنسر منه ويزعجك لا تحدث به أحد وانقلب عن الجنب اللي تكون فيها وانقلب على الجنب الثاني إن كنت عن يمينك وانقلب عن شمالك إن كنت عن شمالك وانقلب على يمينك وانفس النفسات الثلاث اللي أخبر بها الرسول فإنك لا يضرك هذا معك. قال أبو سلمة وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أبالي. يقول كنت أن أرى الرؤيا أثقل علي تكون أثقل علي من الجبل أرى الرؤيا تزعجني وأغضب منها وأحزن وأجزع لكن بعدما قرأت هذا الحديث يقول ما أبالي خلاص أنقلب عني ثم أنفث المرأة ولا أبالي. ما بشكل يصدق بالرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء به الرسول لا شك أن الله ينور قلبه. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الويزي قال حدثنا سليمان يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به قال يونس كنت أرى من شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان قال حدثنا عن يونس قال عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد. إذا أوى إلى فراشه يعني إذا دخل إلى الفراش واضطجع على فراشه جاء بالأوراد التي وردت قبل هذا ثم بعد ذلك ينفث بيديه هكذا ينفث على يديه بالقلاقل وبعد ذلك يمسح وجهه ثم يمسح صدره من هنا وصدره من هنا وجميع ما يصل تصل إليه يديه يعمله إذا أوى إلى فراشه رضي الله عليه الصلاة والسلام يعمله يمسح نفسه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فلما ثقل كنت أمسح على يديه أنفث على يديه وأقرأ القرآن اللي يقرأه ثم بعد ذلك أمسح بيديه على نفسه هكذا أمرها عليه الصلاة والسلام. فهذا لا شك أن الدعاء شفاء من كل داء وأنه حصن من الحصون التي يضربها الله تعالى على عبده. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء فهل عند أحد منكم شيء فقال بعضهم نعم والله إني لراق ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق فجعل يتبل ويقول الحمد لله رب العالمين حتى لك أنما نشط من عقال فانطلق يمشي ما به قلبة قال فأوفاهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعدهم اقزموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقيا عصبتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل السبكي قال حدثنا أبو عوانة الوضاح قال حدثنا أبو بشر جعفر الوحشية قال عن أبي المتوكل قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنها رهطا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعثهم الرسول لحاجة فمروا على ناس من الأعراب بدوا خيامهم عندهم قنم عندهم أنعام فطلبوا منهم الأكل أو الشرب أو شيء من هذا فرفضوا أن يضيفوهم. ما هي عادة العرب الكرماء ما هي عادة يتركون الناس بلا ضيف لابد أن ينزل بهم يضيفونهم هذا ولا لؤمة ما عطوهم فانتقم الله تعالى وتقدم منهم بجند من بحشرة من جنوده تعالى وتقدم انتقم الله منهم بحشرة من جنوده لاحظ أرسل العقرب وقرط السيد ما قرط واحد ما له قيمة لا قرط السيد علشان يهتمون بالسيد يقول أبو سعيد الخدري تنحينا عنهم قليلا فلم نشعر إلا سيدهم يصيح فلما أخذنا قليل جاءنا واحد منهم قال يا جماعة أن سيدنا لدغ من العقرب وإنه كل شيء عملناه به فلم يبرأ هل عندكم منفعة؟ قال أبو سعيد الخدري نعم عندنا لكن استضفناكم فلم تضيفونا الآن ما نقرأ عليه ولا نداويه إلا بجعل فجعلوا لهم 40 طلي أو قال 40 شات جعلا للقراء فقام أبو سعيد نفسه رضي الله عنه أرضاه ذهب إلى سيدهم وتفل على القرصة رجله برجله القدم فتفل عليه تفل عليه وقرأ صار يكرر الحمد سبع مرات الفاتحة يكررها سبع مرات فبرأ كأن لم يكن له أسبر بإذن الله. انظر ملك الملوك تعالى وتقدس أنتم ما ويتوا أصحاب رسول الله أرسل حشرة من جنوده تلزق السيد وبعدين عطوهم فعلهم عطوهم 40 شات. لما وصل الأخوياء قالوا نأكل ولا نذبح قال لا نتوقف حتى نأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ونستفتي لأن هذا عمل جديد ولا نعلم عنه شيء. فذهبوا للرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة ولما قالوا له ذلك ضحك وقال ما يدريك أنها رقية أن الفاتحة رقية وما يدريك أن الفاتحة رقية لها أسرار عجيبة الفاتحة. اضربوا مع اقسم واضربوا لي معكم سام فقسموا 40 بين أظنهم ستة نفر سادتهم أبو سعيد الخدري وجعلوا الرسول هو السابع وقسموها بينهم عليه الصلاة والسلام اضربوا لي معكم بسام معكم. باب ما سر راقي الوجع بيده اليمنى. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى عن سفيان عن العمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعدهم يمسحه بيمينه عذب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فذكرته لمنصور فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة بنحوه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب مسح الرأس الوجع بيده اليمنى. باب مسح رأس الوجع بيده اليمنى يعني ينظر الوجع أين الوجع اليمنى وجع من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من حلقه ولا من صدره أين الوجع. فإذا أعلمه أن الوجع هنا ولا هنا ولا هنا جعل يده عليه ثم قال اللهم رب الناس أذهب الباس ينفي بسم الله اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. يذهب مرتين ثلاث بإذن الله يذهب المرض. باب في المرأة ترك الرجل. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن فأمسح بيد نفسه لبركتها. فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث قال ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. يقول البخاري رحمه الله باب رقية المرأة الرجل والرجل المرأة أيضا. الرجل يرقى المرأة والمرأة تملى الرجل كل هذا جائز بإذن الله وحسن لا سيما إذا كان زوجتك أو كان زوجها أو كان أبوها أو أخوها أو بنته أو شيء من هذا قريبة له. الرجل يرقى المرأة والمرأة ترقى الرجل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف هشام بن يوسف قال حدثنا معمر قال عن الزهري قال عن عروة عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات فلما تقول كنت أنا أنفث عليه بهن فأمسه بيد نفسه لبركتها. فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث قال ينفث على يديه ثم يمسه بهما وجهه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفث على نفسه وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس المعوذات والقلاقل. كان يمسح هكذا ثم إلى انتهى من قراءتها مسح بها وجهه ثم مسح كتوبه ثم مسح ما تناله يديك منه هذا إذا أوى إلى فراشه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فلما ثقل كنت أنا أتفل على يديه هكذا ثم أمسح بهما وجهه كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. فالمرأة ترقي الرجل والرجل يرقي المرأة. الرجل يقرأ على المرأة ويدخل عليها ويعالجها والمرأة كذلك. نعم. باب من لم يرقي. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير قال عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرأة والنبي ليس معه أحد ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن يكون يكون أمتي فقيل هذا موسى وقومه ثم قيل لي انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل لي انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هؤلاء أمتك وما هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يبين لهم فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا بالشرك ولكن آمنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء هم أبناؤنا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محزن فقال أمنهم أنا يا رسول الله قال نعم فقام آخر فقال منهم أنا فقال سبقك بها عكاشة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من لم يرقي باب من لم يرقي حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال عن ابن عباس رضي الله عنه سعيد بن جبير رضي الله عنه المسألة لها قصة وهو أنه يحدث أصحابه سعيد رضي الله عنه بالأهب بذن فقال له رجل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة الذين يتكلمون بالسجع وهم أكذب من الشياطين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر فطرحت جنينا فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبدنا ووليدا. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبدنا ووليدا. فقال الذي قضي عليه كيف أغرم ما لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استحل ومثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عن مالك قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن أبي سلمة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين تضاربتا فرمت واحدة ما في بطن الأخرى فسقط الوليد ميت الوليد الحمل اللي في بطنها سقط ميت. فقضى الرسول عليه الصلاة والسلام به بغرة عبد أو أمة غرة عبد أو أمة الغرة عبد أو أمة مملوك عبد مملوك أو أمة مملوكة تعطى الذي قتل بجنينها في بطنها. فقال ولي قاتلة كيف نغرم يا رسول الله كيف نغرم من لا نطق ولا استهل ولا شرب ولا أكل ومثل هذا يطل. قال إنما هذا من الكهان يعني هذا من الكهان الذي يتعلمون كهنة والسحرة لا أفهم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام عن أبي مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومعر البغي وحلوان الكاهن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن عيينة قال الزهري قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن أبي الحارث بن هشام قال عن أبي مسعود البدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. النبي نهى عن ثمن الكلب لا يجوز أن يباع الكلب ولا يشرى الكلب ما يباع ولا يشرى بل من يقتنيه ينقص من أجله كل يوم قراطان إلا كان كلب صيد أو كلب ماشية غنم أو كلب حديقة يحرسها من الثعلب وإلا فينقص من أجله كل يوم قراطان وثمنه حرام ما يجوز أن تبيع ولا تشتري. لكن يهدي لك أخوك المسلم عنده كلاب يهدي لك كلب علشان يحرس حديقتك أو يحرس غنمك أو شيء من هذا لا وحلوان الكاهن ثمن الكلب وحلوان الكاهن يدعي علم الغيب وهو أقرب من ابليس يدعي أنه يعلم الغيب وهو أكبر من إبليس، ما يعلم الغيب إلا الله تعالى وتقدس. لكن الناس مفتونين، الناس العوام مفتونين، فأحضر تكهل لي يا فلان في كذا وكذا، بتكهل لك مش يصير عليك وعلى أولادك، أو تكهل لك مش يصير كذا وكذا، أتكهل لك وأعطيني فلوس، فيعطيه فلوس. هالفلوس اللي يعطيه إياه تسمى حلوان، حلوان الكاهن حرام عليه يأكلها، حرام على الدافع، حرام على المدفوع له، كلهم حرام، لأنه ربا، لأنه حرام ما ما ما ما أحله الله تعالى وتقدس. إنما يتكهن، التكهن هذا ادعاء لعلم الغيب، وهو يكفر، يخرج من الإسلام. اللي يتكهن يدعي علم الغيب يخرج من الإسلام، لأنه أحد الطواغيت الخمسة، من دعا شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله، خمسة، وهو منهم هذا اللي يدعي علمه بالكاهن. الشاي حلوان الكاهن ومهر البغي. الزانية اللي تعطى على زناها أيضا حرام عليها، لأنه حرام لأنه سحل فرجا حرام عليه، فلا يحل لها، ولا يحل له أن يدفع، ولا يحل لها أن تأخذ شيئا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ما أمرني الزهري عن يحيى بن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال: ليس بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك كلمة من الحق يحفظها من الجن، فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. قال علي: قال عبد الرزاق: مرسل الكلمة من الحق، ثم بلغني أنه أسنده بعده. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف، هشام بن يوسف قال حدثنا معمر، معمر قال عن الزهري، عن الزهري قال عن يحيى بن عروة، عن يحيى بن عروة قال عن عروة، عن عروة قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان. تقول ان اناسا سألوا الرسول عن الكهنة الكهان، فقال: الكهنة ليست بشيء، الكهنة ليست بشيء، ولا وهي من الكفر، يخرج من الإسلام لأنه يدعي علم الغيب. قالت: إنهم يكتبون. قال اللقاق للرسول: إنهم أحيانا يكتبون. قال: الشياطين، الكهنة الشياطين، يركب بعضها بعض هكذا، يركب بعضها بعض حتى يرسلوا إلى علان السماء، فيسمعون الكلمة تقضى من الله تعالى وتقدس. إذا قضى الله أمر صعق كل من في السماوات، ثم أثاقوا. ماذا قال ربنا؟ قال: الحق، وهو العلي الكبير. فيأخذون الكلمة من سماء إلى سماء، من سماء إلى سماء، حتى تأتي السماء الدنيا، فيسرقها الشياطين الذي سمعوها وهي حق، فيسكت بها، يقر هذا بإذن هذا، امترك فيه واحد، يقرها بإذن ثاني واحد، يقرها بإذن ثاني واحد، حتى ينزل إلى الكاهن أو الساحر فيلقيها فيه، فيسكت بتلك الكلمة ويسكت معها 100. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.